أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَذَلِكَ الْكِفْلُ كُلٌّ

فسجدنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنه كان ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا Thank you.

فاغتر وعد الحق وقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا وقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا من هذا بل كنا ظالمين تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون الله العظيم. الفاتحة.